إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم أشهد أن لا محاضرة الأسبوع. فإن المشروع لكل مسلم أن يتقي الشر بالتعوذات الشرعية. الحياة الحقيقية أحبتي هي حياة القلوب، هو يأكل ويشرب ويغدو ويروح مع الناس، لكن هذه ليست بالحياة الحقيقية. محاضرة الأسبوع. فالدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات، إنما يقودهم بالتقوى. بالتقوى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فليبشر الذي رزق الفقه بالدين أن الله أراد به خيرا. محاضرة الأسبوع من إعداد وتنفيذ أحمد بن سليمان الرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم خطوات عملية لتحبيب الأولاد في الصلاة من خلال منهج النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. محاضرتنا بعنوان أولادنا والصلاة. ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد أشبيلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ضمن سلسلة المحاضرات التي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي السلامة، والتي أقيمت في جامع الكوثر بحي النزلة بجدة. استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه بوقفة مع الصلاة وأهميتها، فيقول فضيلته: ففي فجر يوم وبينما الناس تصلي صلاة خاشعة يزيد خشوعها سكون المكان ونور أسرجة قليلة في المسجد وإمام رخيم الصوت هطال الدمع، بينما أولئك القوم في هذا المشهد المهيب إذ تحركت أستار بإحدى جنبات المسجد، فأطل من خلال تلك الأستار وجه مضيء قد ارتسمت على محياه ابتسامة هادئة مشرقة، أحس بإطلالته المصلون فارتفعت الأبصار إليه وكادوا أن يفتنوا في صلاتهم من جمال هذه الإطلالة وفرحهم بها. تأخر الإمام ليأتم مع المصلين ويدع صاحب الابتسامة ليحل في مكانه الطبيعي بعد أن هده المرض، لكنه أشار إليهم جميعا أن اثبتوا كما أنتم وأتموا صلاتكم، وانسدل الستار وكانت آخر رؤية من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كانت هذه آخر إطلالة وابتسامة منه صلى الله عليه وسلم. لقد مات بعدها، مات محمد صلى الله عليه وسلم، وأبقى لنا في آخر لحظات حياته موقفين: موقف عملي حينما أطل هذه الإطلالة ليقول للناس أو ليحث الناس على هذه الشعيرة، ثم موقف نظري منه صلى الله عليه وسلم حينما قال لأصحابه في آخر حياته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وهي قريبة جدا إلى هذا العنوان. فما ملكت أيمانكم هو ما أمنتم عليه ممن ملكت أيمانكم، فإن كانت ابتداء في الخدم فهي من باب أولى في الأولاد والزوجات ومن هم تحت ولايتنا وتصرفنا، ثم الصلاة الصلاة الصلاة. وصيتان أيها الإخوة، وصية بمن هم تحتنا، ووصية بعد ذلك بهذه العبادة العظيمة. ولا حظ في الإسلام لمن لا حظ له في هذه الصلاة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إنها رسالة جلية واضحة أيها الأحبة على أهمية هذه الشعيرة العظيمة التي سوف نحاول في هذه الليلة بإذن الله أن نرسم خطوات عملية لتحبيب الأولاد في الصلاة، لنتجنب كثيراً من الإشكالات التي تمر على الآباء والأمهات مع أولادهم في سن المراهقة خاصة. لنرى شيئاً عجيباً في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: علموهم الصلاة لسبع. لما لم يقل ست؟ لما لم يقل خمس؟ لما لم يقل ثمان؟ إنما قال لسبع، لأن هذا العمر له ميزة وخصيصة تختلف عما قبله وعما بعده، فهي معجزة عندما نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن جزافا، إنما هو وحي أوحاه الله إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال علموهم الصلاة أو مروهم بالصلاة لسبع. ولذلك حتى اللفظ منتقا بعناية، فهناك لفظ يدل على الأمر ولفظ آخر يدل على التعليم. وما أدراك ما التعليم الذي أتقنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه لذلك الجيل تطبيقاً عملياً قبل أن يكون نظرياً. نحن أحبتي الكرام عندما نطل اليوم على واقع أولادنا نجد خللاً كبيراً، سواء على مستوى الأولاد أو الذكور أو على مستوى البنات. نجد تأخيراً للصلاة، نجد تكاسلاً عن الصلاة، نجد إهمالاً لها بالكلية أو تضيع فرض، وإهمال فرض آخر وإقامة فرض آخر على كسل ومضض، إضافة إلى ما يعانيه الآباء والأمهات في مسألة إيقاظ أبنائهم للصلاة. فكم من سب وشتم أحيانا، وكم من ضرب يمارسه الأب على ولده، إلا أنه يجد الأمر يزيد سوءا، وخاصة في سن المراهقة التي يعني يعمل الإنسان أشياء كثيرة من أجل إقناع ولده بهذه الصلاة، ومع ذلك لا يكاد يتحرك. هناك مأساة، هناك مصيبة موجودة. ودخلت مرة أحد المعاهد الصحية وكانوا يتكلمون على مسألة الصلاة، وأن الطلاب لا يصلون، وأنهم يأتون إلى مصلى المعهد الصحي بسبب الضغط عليهم من قبل الإدارة، يدخلون المسجد غير متوضئين فقط ليصلون. وأقيمت استبانة من إحدى القريبات على مدرسة ثانوية، وعطوا الطالبات استبانة في الطابور من صلت الفجر اليوم، مدرسة ثانوية، وهذه قريبتي، وأعطتني بعد ذلك نتيجة هذه الاستبانة: لم يجدوا في المدرسة الثانوية إلا طالبتين فقط. ترى هل هناك مانع لهم من الصلاة؟ هل يمكن أن يكون هذا المانع لقرابة 400 500 700 طالبة؟ هناك مشكلة أيها الإخوة، هناك معاناة من قبل الآباء. نحن نريد فعلا أن نتجاوز هذا الأمر، خاصة وأن هذا الأمر قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر بأنه سيكون أحد أشراط الساعة. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. أحبتي الكرام، نريد أن نرسم في هذه الليلة إن شاء الله برنامجا عمليا لا يبدأ من سن السابعة، بل نريد أن نؤسس أولادنا قبل السابعة. ولذلك سنبدأ بثلاث، ستكون لدينا أربع مراحل. المرحلة الأولى كما تلاحظون مرحلة الطفولة المبكرة، وهي من سن 3 إلى 5 سنوات. ماذا ينبغي أن يفعل الوالدان في هذه الفترة؟ ثم سننتقل بعد ذلك إلى المرحلة الأخرى، وهي مرحلة الطفولة المتوسطة من سن 5 إلى 7 سنوات. ثم سننتقل بعد ذلك إلى مرحلة الطفولة المتأخرة، وهي التي جاء فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع، وهي من سن 7 إلى 10. وكما تلاحظون أن هذا البرنامج سوف يعمل فيه الإنسان على فترات متقطعة لكنها مدروسة بعناية قرابة 7 سنين، فهو من 3 وهو يعمل مع ولده إلى 10. ولهذا لن نحتاج بعد ذلك إلى النصف الآخر من الحديث، وهو واضربوهم عليها 10، لأنه قد تأسس تأسسا صحيحا في هذا المجال. ثم نتكلم عن المرحلة الرابعة، وهي أخطر المراحل، وهي مرحلة المراهقة. عندما يصل الإبن إلى سن 12 له بعض الخصائص التي نحتاج نحن كأولياء أمور أن نتعامل معها بحكمة وحنكة وصبر. وسنذكر اليوم قاعدة مهمة جدا في قضية الصلاة، سنلاحظها إن شاء الله عندما نتحدث على فترة 7 إلى 10. نأتي أيها الإخوة الكرام إلى الفترة الأولى، وهي مرحلة الطفولة المبكرة من سن 3 إلى 5 سنوات. لا يزال صغيرا، هكذا نحن نقول عنه، لكن في الحقيقة لا. مرحلة 3 من العمر أيها الإخوة كما تشاهدون هي مرحلة بداية استقلال الطفل وإحساسه بكيانه وذاتيته، بل إن ذكاء الطفل يبدأ هنا في الحدة بشكل كبير. وتجد أن بعض الأطفال، بل كثير من الأطفال في هذه السن، حاد الذهن، قوي الذاكرة، يستطيع أن يحفظ الأشياء بسرعة. وسأذكر لكم جملة من الأدلة التي تدل على مثل هذا الأمر. إذن مرحلة الثالثة من العمر هي مرحلة بداية استقلال الطفل وفهمه أيضا وحفظه، بل وحرصه على هذه المسألة، وهي الرغبة في التقليد. فقد تجد أنت تصلي طفلة معك أو أحد أبنائك وهو يقلدك، فليس من العدل هنا أو التربية أو الحق أو الصواب أن نبدأ بتأنيبه ونحو ذلك. لا، هو طفل صغير يحب أن يقلد والده في سلامه، في ركوعه، في سجوده، إلى غير ذلك. لهذا قد تمر بكم أشياء كثيرة من هذه من هذا التقليد من قبل أبنائكم، فدعوه على سجيته، حتى لو كان لباسه غير ساتر، حتى لو كان يصلي بجوارك ونصفه الأعلى ليس عليه أي قطعة من اللباس. طفل صغير ليس مكلفا، هو فقط الآن يعتني بمسألة التقليد فقط، فيركع ويسجد ونحو ذلك. ولهذا انظر إلى المعلم الكبير صلى الله عليه وسلم، لما دخلت أمامة بنت أبي العاص ماذا فعل؟ أأنبها؟ أضربها؟ أردها إلى بيت أمها؟ لا، دخلت المسجد فحملها معه صلى الله عليه وسلم، يركع بها ويقف بها، وإذا جاء وقت السجود أجلسها بجواره صلى الله عليه وسلم، لأن هذه فطرة في هذه الصغيرة، ولذلك هذه الفطرة تحتاج إلى رحمة، رحمة. ولذا يا أحبتي الكرام، حتى لا أنسى هذه المسألة، الصلاة، مبدأ الصلاة والحرص عليه، 90% من الاهتمام بالصلاة هو اهتمام تعليم. والتعليم دائما، عندما نريد أن نعلم أولادنا الصلاة نحتاج إلى صبر، نحتاج إلى هدوء، نحتاج إلى رحمة، مثل الرحمة التي زرعت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عندما تعامل مع الصغيرة وتعامل مع الكبيرة. لما جاء معاوية بن الحكم السلمي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وصف معاوية مع الناس، فعطس أحد الصحابة فقال معاوية يرحمك الله، فالصحابة غضبوا على الرجل فضربوا له على فخوذهم حتى ينهوا عن الكلام، فقال واثك لأمياه، يعني لماذا تفعلون معي هذا التصرف وتضربون أفخاذكم؟ فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة جاء بمعاوية بن الحكم السلمي وقال يا معاوية، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. ماذا قال معاوية؟ انظروا للموقف أيها الإخوة، كلام في الصلاة شيء كبير، صحيح؟ أنت عندما تسمع صوت جوال في أثناء الصلاة تشعر بماذا؟ بحنق وغضب في داخلك، تغلي، صحيح؟ ولا لا؟ مع أن نفعل نفس التصرف، أليس كذلك؟ وجوالنا حين يرن أيضا نفس الشيء، لكن نحن نرى القذاء في أعين غيرنا ولا نرى الجذع فيه، ولا نرى الجذع في أعيننا. فقال والله ما رأيت معلما أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا نهرني. هذا التعليم، الصلاة تحتاج إلى تعليم، والتعليم يحتاج إلى هدوء، يحتاج إلى طريقة لتوصلها لهذا الشخص، قد تحتاج إلى إعادة 100 مرة. كان أحد طلاب الشافعي رحمه الله لا يستطيع أن يستوعب درس الشافعي من المرة الأولى، فكان يعيد عليه الشافعي 40 مرة، 40 مرة حتى يفهم. من منا يعيد على أولاده مرتين فقط؟ يسألك أحيانا سؤال في مواد عادية، رياضيات أو غيرها، فإذا أجبته مرتين أو ثلاث ثم يسألك مرة أخرى ورابعة، تعرفون بعد ذلك ما هي الإجابة لأنها عملية. ثم أيها الإخوة، الأطفال في هذه المرحلة قد يمرون أمام المصلين وهذا عادي، وهو لا يقطع الصلاة كما تعلمون، لأنه لا يقطع الصلاة إلا البالغ فقط. قد يجلسون أمامهم، يعتلون ظهورهم، قد يبكون في بعض الأحيان، وفي هذه الحالة لا حرج علينا أن نجعلهم في الصلاة معنا، حتى لو حملناهم، لو كان يبكي وحمله الإنسان معه لا بأس بهذا، فهذا قد جاء فيه حديث، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان ساجدا جاء ركب على ظهر الحسن أو الحسين، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم من طول السجود قد مات، ثم قام عليه الصلاة والسلام، ولما انتهت الصلاة ماذا قال؟ إن ابني قد ارتحلني وخشيت أن أعجله. صلى الله على محمد. لما نتكلم على وإنك لعلى خلق عظيم، يمارس ممارسة عملية لكل الناس قدوة في أثناء تعاملهم مع أولادهم، وداعا للتشنج والغضب، لنودعه في حياتنا التربوية وخاصة في مسألة الصلاة، لأننا كلما زدنا غضبا وتعاملنا بناء على هذا الغضب بوسائل تأديبية فإننا سنخسر أولادنا، إلا في بعض الأحيان التي سأنبه عليها إن شاء الله بعد قليل خاصة في مسألة الصلاة. في هذه المرحلة أيها الإخوة ينبغي أن يحفظ الولد مجموعة من الصور. سيقول لي بعض الإخوة: يا أخي طفل في 3 سنوات يحفظ ماذا؟ وأقول لكم أمران أو أمرين. أما الأمر الأول ففي بعض بيوتنا بعض القنوات الفضائية التي تختص بأناشيد الأطفال، وتجد طفلك ابن 3 والثالثة والنصف والرابعة يحفظ الأنشودة بالكامل، أليس كذلك؟ فكيف حفظ هذه ولم يحفظ هذه؟ أليس من الخلل والغبن، ليس فقط من الخلل، الغبن أن تجد شخصا يحفظ أولاده 10 الأناشيد ولا يحفظون قل هو الله أحد؟ لذا إخوتي الكرام في هذه السن هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني فثمة مدرسة 6 مدارس في القاهرة، في القاهرة والأسكندرية، يشرف عليه أحد الإخوة اسمه يحيى بشير، وهو صديق وأعرفه واطلعت على مشروعه، يحفظ الأطفال الصغار من سن 3 سنين، وقد رأيت هذا بعيني. 3 سنين، فإذا يدخل المدرسة بعد 3 أشهر أو 5 أشهر يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، لا يخطئ في حرف. إذا وصل إلى سن 5 بعد القراءة يحفظ القرآن كاسمه، 5 سنين فقط، ثم بعد ذلك تبقى له سنة يدخل إلى المدرسة وهو حافظ لكتاب الله جل وعلا. كيف بطفل أيها الإخوة يدخل إلى الحياة الدنيا وهو حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى؟ وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فيما رواه الترمذي عنه بإسناد صحيح: أيما إهاب، يعني جلد، حفظ القرآن لم تمسه النار. الفاتحة، الإخلاص، المعوذتان، يمكن أن تأتي ببعض اللعب وتسمعه إياها، ولكن أيها الإخوة يوم القيامة، يوم القيامة لن يحاسب بابا سلام، سيحاسب أنت، لأن بعض الإخوة إذا شرى الجهاز قال خلاص ارتفعت المسؤولية عني. هذا ليس بالصحيح. الذي يربي، الذي يعلم، الذي يقف مع الولد هو أنت، وتكرر عليه وتستمع له وتجلس معه في بين فترة وأخرى. ننتقل أيها الإخوة، إذن هذه المرحلة هي مرحلة تأسيسية فقط، ينبه فيها على ما ذكرت لكم قبل قليل، وخاصة تحفيظ بعض السور مع رؤيته لوالديه وهم يصلون في داخل المنزل. نأتي إلى مرحلة الطفولة المتوسطة. في هذه المرحلة نحتاج أن نركز على الأشياء التالية لكي نحبب ولدنا في الصلاة. ينبغي أن نعتني بالكلام البسيط اللطيف الهادئ على نعم الله تعالى وفضله وكرمه، وكلما كان هذا التركيز على النعم المحسوسة للولد، من الذي أعطانا هذا الماء؟ نقول له، يقول ماذا؟ الله. نحن على الغداء أو العشاء، من الذي أعطانا هذا وأنعم علينا بهذا الطعام؟ ماذا يقول؟ الله. من الذي أعطاك أبوك وأمك؟ الله. من الذي أعطانا هذا البيت الذي نسكن فيه؟ الله. اجعله يرتبط هذا المعنى مع الأشياء المحسوسة، النعم التي أنعم الله عز وجل به عليه. من الذي أعطاك هذه العين؟ الله. وهكذا كل هذه المعاني عندما يسمعها بين فترة وأخرى سيحب الله تعالى وسيحرص على ما سيأتي في آخر نقطة تذكر هنا. كذلك يركز في هذه الفترة على مسألة حب الله تعالى لعباده، لعباده ورحمته، أن الله يحب الطائعين، يحب المصلين، يحب الصائمين، يحب الناس الذين يقومون بهذه العبادة. فنجد أن الصلاة ستكون من ضمن الأشياء التي يحبها الله عز وجل، ومن ثم تترسخ في ذهن الولد. بعض الإخوة لأنه لم يمارس معه مثل هذا الأمر يظن أن هذه القضية قضية عادية، وهي ليست قضية عادية. هذه أشياء أيها الإخوة الشريعة تثبتها، والدراسات التربوية أيضا تثبتها. لذلك فعلا يحتاج كل أب أن يعتني بهذه الأمور، وقد نبهت عليها في درس كامل في دور الأسرة في بناء العقيدة في نفوس أولادها في هذا المسجد المبارك. أيضا التركيز على كثرة الكلام عن الله تعالى وقدرته وأسمائه الحسنى وفضله، كل هذا سيزيد الكلام روعة عند هذا الابن، وفي المقابل يتكلم معه على ضرورة طاعة الله عز وجل وجمال الطاعة، وتقول له ما شاء الله هذه الصلاة 4 ركعات خفيفة ورائعة ولا تكلف الإنسان شيء. وتصور يا ولدي أن الله عز وجل يحيينا في هذا اليوم 24 ساعة، الصلاة فقط كلها 50 دقيقة، فيشعر بأنها يسيرة سهلة. وإن كان أكثر ما ييسر على الولد مسألة الصلاة هو رؤيته لوالديه. لهذا من الصعوبات التي تقع أنه بعض الأسر تكون غير مستقيمة، غير ملتزمة بالصلاة، ثم يلتزم الأب أو تلتزم الأم، وأولادهم قد تعودوا على بيئة وأسلوب وطريقة معينة في التفريط في هذه الصلاة، فيجدون تعبا كبيرا حتى يعود هؤلاء الأبناء إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه. ولهذا البيئة الملتزمة بيئة مساعدة ومريحة، لأنه يرى والديه وهم يؤدون هذه الشعيرة. لهذا إخواني الكرام، في هذه الفترة يحتاج الولد أن يرى قدوة صالحة يراها بين أمام عينيه. فكون الأب يلتزم والأم 5 صلوات يوميا، الله أكبر، مجرد ما تأتي الصلاة وإذا بهم يصلون دون ضجر أو ملل، يتلقى تلقائيا هذه الصورة الإيجابية وترسخ في ذهنه وعقله الباطن على فائدة الصلاة. وهذه قضية خطيرة يا إخوانا الكرام، مسألة القدوة. أخطر شيء في المجتمعات القدوات. مشى الطاووس يوما باختيالي فقلد شكل مشيته بنوه، فقال على ما تختالون؟ قالوا سبقت به ونحن مقلدوه. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه ولا أمه، لأنه الأب. ذلك يقول ابن القيم: وأكثر فساد الأبناء إنما جاء من قبل الآباء، لأن الأب هو صاحب السلطة الضابطة في المنزل. إذا فرط بعد ذلك قد يضيع ذلك المنزل. الله يقول: الرجال قوامون على النساء. قوامون بماذا؟ بدفع إيجار الشقة فقط والإتيان بالأطعمة والخروج بهم على الشاطئ؟ لا، قوامون تربية وحرصا على دينهم. أول شيء في القوامة هو المحافظة على دين الزوجة والأولاد. هذه القوامة من ناحية شرعية وليس من ناحية فهم بعض الناس. لذلك أيها الإخوة، يحب الولد هذه الصلاة لحب المحيطين له لهذه الشعيرة. أيضا أحبتي الكرام، من المحاذير التي نبتعد عنها في هذه الفترة أسلوب المواعظ، ابتعد عنها في هذه الفترة. التطبيق العملي خير 1000 مرة من مسألة الموعظة، لكن موعظة بين فترة وأخرى لا بأس بها، ولكن غير مقصودة. يمرون أحيانا بجوار مسجد مثلا وهم مسافرون، ويرون أب وهو خارج مع ولده من المسجد، ما شاء الله، شوف هذا المنظر الجميل. أحيانا أنتم مسافرون، كلنا عندما نسافر نجد شخص جنب على الطريق في منظر من أجمل المناظر وهو يصلي هو وأولاده. هذا المشهد، هنا التربية بالحدث، وهو أحد أساليب التربية المهمة. ربي بهذا الحدث، شوف يا ولدي، شوف هذا المنظر الرائع الجميل. قدوة، قدوة يراها الابن أمامه، وعندئذ يستغل الأب. أين تجد مثل هذا المشهد والمنظر؟ أحيانا قد تمر سنة وهم لم يخرجوا من المنزل، فجاءت هذه فرصة. النقد الشديد الآن إخوتي الكرام، عمره كم هذا؟ مرحلة الطفولة المتوسطة، من كم إلى كم؟ من كم؟ 5 إلى 7. مكلف؟ ليس بمكلف. والله ما رأيت معلما أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا نهرني. هنا يأتي التطبيق. النقد الشديد أيها الإخوة يجعل الإنسان يكره الشيء الذي دائما ينقد فيه. النقد الشديد يصلح مع الكبار بإشارة وليس بتصريح. التلميح خير من التصريح مع الكبار الأذكياء الذين يفهمون أن المقصود بهذا هو الخطأ الفلاني. أما الطفل الصغير فلا ينفعه النقد، بل يجرحه ويزيده ألما على ألمه. أسلوب الترهيب والتهديد قاتل، قد يبغض إليه الصلاة. لا يزال غير مكلف أيها الإخوة، الضرب أحيانا، التهديد بكذا، الله سيدخلك النار، باقي يا أخي على النار، تو باقي، لم يكتب عليه قلم التكليف حتى نهدده بمثل هذا الأمر. لا يزال صغيرا، كما يقول أحد الإخوة: تذوق كلامك قبل أن تخرجه، نحتاج الكلمة التي نخرجها لأبنائنا نتذوقها، هل هي كلمة مؤثرة نافعة مفيدة أو غير ذلك. أيضا أيها الأخوة، من الأمور التي يشجع عليها دوما التعزيز الإيجابي والتحفيز، وهذا شيء مهم، بالثناء عليه، بإعطائه هدية، بكذا هدية الصلاة ممكن تربطها في المروحة ولا في السقف. يراعى أيها الأخوة في هذه الفترة من 5 إلى 7، يعني نفرض الآن هو في 6 دخل المدرسة، عندما نأتي به إلى المسجد هناك بعض اللمسات المهمة في الولد نحرص عليها. الأمر الأول، البعد عن الأحذية أكرمكم الله ذات الأربطة التي تحتاج إلى وقت ومجهود وصبر من الصغير لربطها أو خلعها. تصور أنت هذا المشهد، جئت أنت وولدك وهم يقيمون الصلاة، حتى وصلت إلى باب المسجد تريد أن تخلع الحذاء الذي معه، الناس جالسة تركع. إيش المشكلة هنا؟ المشكلة أنه أحيانا قد تكون هناك ردة فعل من الأب على الولد بسبب هذا التأخر، فيحصل منه موقف معين يكرهه في الصلاة. نحن لا نريد هذا، دعه يأتي خفيفا خفيفا، أقصد من الحذاء المتعب له، واللباس كذلك المناسب. أيضا من الأشياء تعليم الطفل بعض أحكام الطهارة البسيطة. هنا لديك خياران، أهمهما الأول أن يعلم الإبن أحكام الطهارة عمليا من قبلك أنت بالدرجة الأولى، أو أخذ أحد أشرطة الفيديو لتعليم الصلاة، أو اليوم مواقع الإنترنت فيها عشرات البرامج لتعليم الأطفال فقه الصلاة والوضوء، تدريبه على الوضوء عملي. ليس بالضرورة أن يعرف الدعاء الآن، الدعاء سيأتي له وقته. من كان بيته واسعا أيها الإخوة ليجعل غرفة للصلاة ويفرشها نفس فرش المساجد، ويضع فيها ساعة المساجد، ماشي يا إخوة، ويضع فيها مصاحف، هذا مكان عبادة، حتى ترى أيضا أولادك وهم يصلون. وسنلاحظ بعد قليل كيف نتعامل مع كذب الأولاد في الصلاة، خاصة في مرحلة 7 إلى 10. هنا أيها الإخوة أيضا يراعى في هذه، بالنسبة للبنات من الجميل أن تعطى طرحة مثلا مناسبة لها. في السوق الآن سجادات صغيرة، ليس كذلك؟ سجادة للبنت، طرحة صغيرة تشبه طرحة الأم، توفير سجادة صغيرة، كل هذا سيجعل للصلاة عندها قيمة ولذة، وتشعر بأنها ما شاء الله الآن في شيء جديد دخل عليها في حياتها. أيضا أحبتي الكرام، التدريب على الصلاة، إذا وصل إلى 6 خلاص ندربه على الصلاة. تنفيذ سياسة التدريب تحتاج إلى تدريج. هذا التدريج أو التدرج أحبة الكرام، بمعنى إن صلى الولد في اليوم صلاة الظهر والعصر هذه نعمة، نرضى من النجاح بشيء بسيط، ثم نزيد عليه صلاة ثالثة فيصلي المغرب بعد ذلك، جئنا عليه بعد المغرب وقد نام، سيصلي إن شاء الله العشاء في اليوم الثاني. نحن نحتاج إلى تدرج، لأن بعض الإخوة يريد أن يلزمه بكل الصلوات. نهدأ قليلا أيها الإخوة، الآن عمره 5 لا يزال صبيا صغيرا، لكن إن صلى صلاتين وتلذذ بها وسعد بها ووجد تحفيزا وتشجيعا بعد هذه الصلوات، نزيد عليه صلاة أخرى، وعندما يتعود على ذلك يتم تدريبه على الصلاة في أول وقتها، ونأخذه معنا بعد ذلك إلى المسجد إن كان غير مؤذي، وهذا في الغالب يعني وصل ل6 لا يكاد يكون مؤذيا. ولهذا بعض العوام يقولون جنبوا صبيانكم مساجدكم، هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الفترة أيها الإخوة نستخدم التحفيز، هدية رائعة جميلة، إذا صلى الفروض 5 كلها هدية من أروع الهدايا، صلى اليوم الثاني أيضا مجموعة نفس القضية. المهم أن التحفيز مهم في هذه الفترة، من كان لديه ولد في هذه السن فالتحفيز عنده قضية أساسية كبيرة. لا يا إخواني، نحن عندنا مشكلة مقارنة الكبار بالصغار، لنبحث عن أشياء نحفز بها أبناءنا للقيام بمثل هذه العبادات. إذا صلى الفروض 5 كلها على أول وقتها نعطيه جائزة أجمل وأروع، إذا صلى الفروض 5 أيضا في أول الوقت لا شك أن هذا سيكون له جائزة أيضا أفضل وأحلى. من الأشياء أيها الإخوة الكرام، في هذه المرحلة قد نجد طفلا كسولا، فإذا وجدنا أحد الأطفال وهو كسول لا يريد أن يصلي، يمكن أن نبدأ معه بصلاة 2 أقول له صليت الظهر؟ لا والله ما صليت. طيب روح الآن صلي ركعتين ثم تعال. ليس بالضرورة أن يرتبط بالظهر، لكن أتكلم على أن يرتبط بالصلاة، يعرفها، يعرف ركوعها سجودها، يعرف الأشياء التي تقال فيها، ثم بعد ذلك نعلمه عدد ركعات الظهر والعصر حتى يبدأ فيها من تلقاء نفسه. وكل هذا يحتاج منك إلى متابعة. كما يمكن أيها الإخوة تشجيع الطفل الذي يتكاسل على الوضوء والصلاة أن نتوضأ معه وضوء جماعي، فكل الأفراد في المنزل يقومون بالوضوء ويمكن أن يصلوا مع بعض. العلماء رحمهم الله جعلوا من أحيانا من أسباب سقوط الجماعة وجود شخص في المنزل لا يصلي جماعة فيتأخر إنسان من أجله ويصلي معه. فأنا أقول لا تترك الجماعة من أجل هذا الصبي، ولكن صلي ثم تعالى وصلي معه وتوضأ معه حتى يتعلم هذه العبادة وهذه العبادة أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، بعنوان أولادنا والصلاة، حيث تحدث الشيخ في بداية محاضرته عن الصلاة وأهميتها، مستشهدا على ذلك من الكتاب والسنة، كما تحدث عن واقع أولادنا مع الصلاة، ثم تناول المرحلة الأولى، مرحلة الطفولة المبكرة من 3 سنوات وحتى 5 سنوات، وكيفية تحبيب الصلاة لهذه المرحلة، ثم المرحلة المتوسطة من سن 5 وحتى 7، وكيفية التعامل مع هذه المرحلة. وبعد أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ علي الشبيلي محاضرته بوقفة مع مرحلة الطفولة المتأخرة من سن 7 سنوات وحتى 10 سنوات، فيقول فضيلته: نأتي إلى مرحلة الطفولة المتأخرة وهي من 7 إلى 10 سنوات. نحن الآن دخلنا إلى أصعب مرحلة وأحرج مرحلة موجودة عند الأبناء، وهي مرحلة 7 إلى 10. لاحظوا هذه المرحلة ماذا يوجد فيها أيها الإخوة. تغيرت نفسية الولد، شخصيته أصبحت معاندة، متكاسل، يتهرب، يظهر التبرم من هذه العبادة، يتمرد. ولذا في الصلاة إخوان الكرام، أخوات الكريمات، كلما زاد الإبن عنادا وتمردا زد أنت حكمة وهدوءا وصبرا. هذه مسألة جوهرية وأساسية، خاصة في الصلاة وفي المسائل التي تحتاج إلى نفس طويل. كلما زاد الإبن عنادا وتمردا وتكاسلا زد أنت هدوءا وصبرا وحكمة في التعامل مع هذا الطفل. أما إن كان العكس، فإذا قابلت الإساءة بالإساءة فمتى تنتهي الإساءة؟ إذا هذا تأخر عن صلاة بدأنا بالضرب وممارسة العنف، لن يجدي معه وسيكون أكثر عنادا. لهذا هذه المرحلة من المراحل المهمة أيها الإخوة التي يبدأ الإنسان بالتكاسل فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تغير الأسلوب مباشرة، قال مروهم، ومع هذا الأمر تعليم، علموهم الصلاة لسبع. لماذا؟ لأنه أيها الإخوة تغير هذا الشاب وهذا الطفل إلى مرحلة عمرية أخرى. السؤال المباشر أحيانا لا ينفع مع هذه المرحلة: أصليت العصر يا ناصر؟ صليت، ولا توضأ ولا فعل شيء أبدا. لهذا في هذه الفترة يميلون إلى الكذب وادعاء الصلاة، فماذا تكون ردود أفعالنا نحن كآباء؟ الصياح عليه وضربه: وأنت تكذب، وأنت تفعل كذا، وبالأمس كذا. وأحيانا قد يتدخل في الموقف الأم وتقول له: والله ما دخل ولم يتوضأ ولم يصلي لله ركعة. ثم ماذا يحصل؟ معركة في داخل المنزل على هذا الموقف. سؤال: هذا المشهد الآن الذي أمامكم حل أو لم يحل؟ لم يحل، لن يحل أصلا بهذه الطريقة، لم يحل ولن يحل. الحل يكون بالهدوء. إذا أردت أن تعمل لابد أن تهدأ. الصلاة تحتاج إلى هدوء لتعليمها للأبناء. لذلك أيها الإخوة نحتاج إلى التذكير بصورة عامة. الصلاة يا شباب، صلاة العصر مرة أو مرتين أو 3. أحيانا قد تأتي إليه تقول له: صليت يا ولدي؟ قال: نعم صليت في داخل الغرفة. وأنت تعرف أنه ما صلى ركعة وتقول له ما شاء الله، والله أنا دائما الحقيقة فخور بك، وحجرتك هذه التي تصلي فيها نالت بركة عظيمة، لذلك نحن نريد أن نزيدها بركة، ونصلي أنا وإياك الآن مرة أخرى حتى أنا أحصل على بركة وأنت تحصل على بركة. أحد الإخوة في الصعيد قرأتها في كتاب جميل حقيقة اسمه فن صناعة الذكريات، يمكن الأخ موجود أيضا الذي فن صناعة الذكريات، ذكر فيه قصة لواحد من الطلاب في الصعيد كان يدرس هو في المدرسة، في يوم من الأيام قرر في الليل أنه لن يذهب الصباح إلى المدرسة، لما جاءت والدته توقظه لم يستيقظ، فأبوه مربي وحكيم فأخذ الولد معه إلى المزرعة وجعله يشتغل من بعد الفجر إلى غروب الشمس، أهلكه هلكا. فجاء الولد منتهي فرمى بنفسه على الفراش وبدأ في النوم. لما جاء الصباح اليوم الثاني قال له تريد تذهب إلى المدرسة؟ فماذا فعل؟ قام مباشرة إلى شنطته وذهب إلى المدرسة. نحن نحتاج أن نستخدم نفس الأسلوب، ما في داعي للضرب، ما في داعي للنقد الشديد والتهديد وكذا، لا، نحتاج أن نعاقب بهدوء، عاقب بهدوء، قل له تعال نصلي مع بعض الآن في داخل حجرتك، وأنت تحتسب لك نافلة وهو فريضة، وبعد أن تنتهي من الصلاة وتسلم على اليسار السلام عليكم ورحمة الله، قل له الآن الحجرة كلها بركة الحمد لله، تمام، بكل ابتسامة وهدوء، ولن يكررها مرة أخرى، وإذا كررها زد البركة أنت عليه، وهكذا استمر في بركة بركة حتى بعد ذلك يحرص على صلاته. أيضا من الأشياء إخوة الكرام، أحيانا نجد الطفل يرفض أن يصلي، يعني وصل إلى مرحلة السابعة أو الثامنة ومع هذا لا يريد أن يصلي، هنا كن حازما بلا عنف، قسى ليزدجر ومن يكن حازما فليقسو أحيانا على من يرحم، فتقول تقف بجواره وتقول له عمره مثلا 8 سنوات، تقول له يا ولدي أنا في الانتظار، أنا بجوارك هنا على الكرسي لن أتحرك حتى تقوم وتصلي، وإن شئت نصلي أنا وإياك، لكن هناك أمر مهم لن أفوته ولن أتركه في هذه اللحظة، دعه يرى منك حزما في هذه المسألة، ولا تكون متراخيا ولا تهدد وتذهب، فهو سيعرف أنه الاختبار الثاني سيكون فاشل والثالث كذلك فاشل. البنات أقل من هذا، سوف هي سوف أصلي تعالي معي، لأن البنات أحب إليهم صلاة الجماعة، أيسر عليهم من أن يصلوا لوحدهن. لا تنسى أخي الكريم في هذه الفترة التشجيع أن يشجع الولد وأن يعلم الطفل أحكام الطهارة وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن دخلنا في صفة الصلاة، كان سابقا نكتفي نقول له في الركوع سبحان ربي العظيم، الآن لا، سنزيد شيئا جديدا. قرأت مرة عبارة قديما وأنا لازلت طالبا إلى اليوم أيضا، قرأت كلمة لأحد السلف، قال رأى أحد السلف رجلا لا يحسن الصلاة، فماذا قال؟ الحقيقة قال عبارة عجيبة لم أفهمها، كنت في المرحلة الثانوية ولما بدأت أدرس في الجامعة وقفت على العبارة مرة أخرى فاستوعبتها. لما كان لا يحسن الصلاة الرجل قال ما أرحمني لعياله، فوجدت تعليقا يقول أنه إذا كان الأب لا يحسن الصلاة فالأبناء لا يحسنون الصلاة مثله، لأنه هو المعلم والمربي لهم. هذا الأمر أخذته بهذه الكيفية الثقافية المعرفية فقط، وكوني إمام مسجد كنت أراقب الناس في أثناء صلاة الجماعة، خاصة عندما يقوم أب، في العادة لما يقدم أب وابنه من البيت يقدمون مع بعض تفوتهم نفس الركعات، فكنت أتابع الأب والابن حذو القذة بالقذة، طريقة رفع اليدين والركوع والسجود وكل شيء. أيها الإخوة، هل أحد منا اليوم يجلس مع أولاده ويعلمهم ليس صفة الصلاة الخشوع في الصلاة؟ يمكن أيها الإخوة في هذه المرحلة أيضا أن نستفيد من هذا الكتاب. هذا الكتاب اشتغلوا عليه 1095 يوم، وألفه 11 شخصا اشتغل على هذا الكتاب، يحتوي على قرابة 460 صورة عدا الصفحات، هذه الموسوعة موسوعة الصلاة 240 ورقة، هذه هي موسوعة الصلاة لأحمد الذواتي، لكن في الداخل مجموعة طيبة الحقيقة ورائعة في التعريف بالصلاة. يمكن أن تجلس أنت وأولادك لتعليمهم مسألة الصلاة. انظر وصور واقعية عملية من خلال المسجد. إذا وصل سن 7 سنوات يمكن أيها الإخوة أن ينبه ونحن جالسين على وجبة غداء أو عشاء أو بين المغرب والعشاء، نقول اليوم حصل حدث كبير جدا في عائلتنا. ما هو؟ عبد الله وصل إلى عمر 7 سنوات اليوم. طبعا أنا أعرف أن الآباء إلا من رحم ربك لا يعرفون تواريخ مواليد أولادهم، خاصة بعد انتهاء التطعيم. فهذا اليوم الذي وصل فيه إلى 7 سنوات، اليوم حبذا أنه يكون معك كرت العائلة في جيبك، وانظر لأولادك من سيصل بعد 7 سنوات أو سيصل 7، وضع علامة عندك في الجوال، فقط نبهه أنه اليوم يعني دخل في حدث كبير ومهم في حياته، سيبدأ في المواظبة على الصلاة، وهذا أمر سيجعل الابن يهتم أنه تحول إلى شيء آخر. في هذه المرحلة أيها الإخوة نبدأ بتعويد أداء 5 صلوات كل يوم، وإن نزيد الآن زيادة أخرى، وإن فاتته 1 الصلوات يقوم بقضائها، وحين يلتزم بتأديتها جميعا على الميقات على مواقيتها نبدأ بتعليمه الصلاة فور سماع الأذان وعدم تأخيرها. يا إخوة الكرام، هنا ملحظ مهم جدا. بعض الإخوة يعني تعرفون الطفل له رغبة في اللعب ونحو ذلك، فتجد بعض الإخوة يريد أن يأخذ ولده بمجرد الأذان، وهذا قد لا يناسبه، وقد تتأخر أنت وتأخرك فيه أجر عن ذهابك أكثر أجرا، تتأخر إلا بعد الأذان بقرابة 10 دقائق ثم تأخذ ولدك، فتأتي بما تدرك به مثلا سنة راتبة سواء للظهر أو غيرها، ثم بعد ذلك يصلي معك هذا الولد، لأننا نجلسه في المسجد 20 دقيقة هو يمل ولا يستطيع أن يصمد ويثبت في هذا المكان. أيضا من الأشياء إخوتي الكرام، اغرس في طفلك الشجاعة لدعوة زملائه للصلاة. كيف الشجاعة؟ كالتالي: إذا جاء الولد مثلا جاءت مكالمة والإقامة قريبة للصلاة، علمه أن يقول لزميله: أنا أستأذن منك الآن، حضرت الصلاة. هذه تربية ماذا؟ مزدوجة، تربي فيها الولد والولد يربي ماذا؟ ربي زميله: أنا أعتذر منك الآن، الصلاة خلاص حصلت وسيأتي إن شاء الله، أنا أنتهي من الصلاة وأكلمك بإذن الله تعالى. اجعل ولدك أيضا لا يسخر من زملائه الذين يهملون أداء الصلاة، وأن يمارس دعوتهم بطريقة مناسبة يمكن أن تحثه وأنت عليها. تأتي له بكرت جميل من المكتبة ويكتب فيها آية أو حديث: بني الإسلام على 5، ثم تقول له: من ترك العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، ويعطيها لزميله أو يضعها في دفتر الرياضيات في الحصة التي ستأتي في الثالثة أو الرابعة. هذا نوع من النصيحة، وأنت بهذه الطريقة تثبت الولد وتحرصه على هذه الطاعة قبل تثبيت أبناء الناس. في هذه المرحلة أيها الإخوة أيضا نحتاج إلى التدرج في تعليم الأولاد النوافل، تزاد النوافل ويبين لهم أجر هذه النافلة، كما جاء في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه ينظر يوم القيامة في فرائض العبد، فإن وجد فيها خللا قيل انظروا في نوافله، فالنوافل تسد الخلل الموجود في هذه الفرائض. ونستخدم مجموعة من الأشياء التي يمكن أن تعلم الولد أيضا الصلاة، كما ذكرنا قبل قليل من أشرطة الفيديو وغيرها ومن مواقع الإنترنت التي تعتني بهذا الموضوع. إذا قمنا أيها الإخوة أداء دورنا كما ينبغي، وصل الإبن إلى مرحلة 10 ولا يزال هناك نوع من القصور والإهمال، هل يضرب أم لا؟ لا شك أن الحديث واضح من النبي صلى الله عليه وسلم: علموهم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10. يعني إذا بلغوا 10، 7 إذا انتهوا من 6 وبدأوا في 7، هنا الضرب الذي نريد أن نضربه لأولادنا بسبب تفريطهم في هذه الشعيرة يحتاج أن ننتبه لهذه الأمور. فيه الأمر الأول: ليكن ضربا غير مبرح أو مبرح، فالأمر الأول أن يكون غير مبرح. الأمر الثاني أن يكون في الأماكن، أن لا يكون في الأماكن غير المباحة كالوجه مثلا، فهذا بلا شك لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا الأمر، ويقاس عليه كل مكان فيه أذى على الطفل، كأن يضرب على عينه أو أحيانا يضرب على أذنه فيفقد سمعه وغير ذلك. من الأشياء أيضا ألا نضربه وقت الغضب، فإن الغضب لا شك أنه لن يكون مفيدا لإصلاحه، بل سيكون انتقام وإهانة لهذا الإنسان، وألا نضربه أمام أحد. الكلمة الجارحة قاسية ومؤلمة وهي التي تبقى، قد يشفى من ضربة العصا وتبقى تلك الكلمة سنين معه تجرح. لهذا أيها الإخوة، حتى في أثناء الضرب ليس هناك من داع إلى هذا التجريح والإهانة للأبناء. ولنتذكر في ختام هذه المرحلة الأشياء التالية: المواظبة على الصلاة أيها الإخوة، مثل أي سلوك نود أن نكسبه لأطفالنا يحتاج منا إلى هدوء وتعامل أيضا بحساسية وكذلك صبر معه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. كأنه يقول، بل قال هو، أن التعليم يحتاج إلى قرابة ثلاث سنين حتى تترسخ فيه هذه الشعيرة. وهذا شيء عظيم أنه ثلاث سنوات ونحن نتعامل مع الابن. لكن المشكلة الكبيرة والله في البيوت، البيوت هي التي فرطت. يدخل الابن المدرسة وهو غير مدرك لأهمية الصلاة ولا كيفية الصلاة ولا غيرها. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول عبد الله بن مسعود: والله ما ظننت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى قرأت هذه الآية، حتى نزلت هذه الآية. أيها الإخوة، إنما يمارسه بعض الآباء في بيوتهم حرام، حرام، وهو الحرص على دنيا الولد وإهمال دينه. لا يغيب الولد أبدا يوما واحدا في المدرسة حتى لا تنقص درجة المواظبة، أليس كذلك؟ وفي الصلاة يفرطون في الصلاة بشكل كبير، الكبار يفرطون. صلاة المغرب والعشاء تضج بهم المساجد، وصلاة الفجر تلتفت في بعض الأحيان فلا تجد إلا نصفا إلا في أيام الامتحانات. صلى وصام لأمر كان يطلبه، لما انقضى لا صلى ولا صام. ولهذا هؤلاء يعبدون الله على حرف، لكن يصدق عليهم قول الله عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم، لأن هؤلاء لا يعبدون الله عز وجل إلا لمصلحة. إذا أردنا دائما أن نرسخ عادة في أبنائنا نحتاج ثلاثة أشياء ننتبه لها. ترسيخ العادة في الأبناء تحتاج إلى ثلاثة أمور. أولا، إيجاد الحافز. قل له: أنت تصلي لأن الله عز وجل سيعطيك كذا، أنا سأعطيك كذا، حافز. تمام؟ ولهذا الآن في علم التربية هناك نصوص كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا الأمر. يقولون: لما تأتي لتقدم درسا للطلاب قدم ماذا؟ تهيئة حافزة، تحببهم في الدرس، تقدم لهم بأسلوب جديد وراقي. نفس القضية، إذا أردنا أن نحبب أولادنا في شيء ينبغي أن نأتي بالحافز. الأمر الثاني، الاستمرار فترة كافية. الذي يمارس بعض الآباء أنه ينصح ولده يوم ويتركه شهر. التربية تحتاج إلى صبر، إلى مواظبة، إلى استمرار. الاستمرار فترة كافية. يقولون في علم النفس أن الإنسان يحتاج إلى 21 مرة لكي يرسخ العمل عنده. القضية الثالثة والخطيرة والمهمة، المساعدة على التنفيذ. قم نصلي يا ولدي أنا وإياك، خذه معك. ولنتذكر أن الطفل في هذه السن تحت سن التكليف، وأنه لا يزال ندربه نحن هنا ولسنا نعاقبه. تأتي المرحلة الأخيرة أيها الإخوة، مرحلة المراهقة. أيها الإخوة، إذا وصل الشاب إلى هذه المرحلة انظروا إلى خصائصه حتى نعرف كيف نتعامل معه. لأنه بعض الإخوة يأتي يوقظ ولده مثلا في سن، يريد أن يوقظه من النوم كما يقول بعض الإخوة، يقول: أنا أخذ بالشعر اللي هنا. لذلك هذا العنف يولد عنفا وردة فعل مباشرة. لهذا الأطفال في هذه المرحلة يتسمون بالعناد والرفض وصعوبة الانقياد. الرغبة في إثبات الذات حتى لو كان ذلك بالمخالفة من أجل المخالفة. ألا تلاحظون معي إخواني أنه الآن الشباب عندنا كداش، عندنا ملابس بنوع معين، ترى هو في قرارة نفسه أن هذه الأشياء ما تليق به، وقد سمع عشرات الأشخاص هم يقولون له هذه العبارة، لكن هو يريد أن يثبت ذاته. يقول للناس، يريد أن يرسل لهم رسالة: يا أيها الناس، أنتم لم تقدروني ولم تحترموني بالطريقة الصحيحة، فسأجعلكم تنتبهون لي وتركزون أضواءكم علي. الشاب في هذه المرحلة من 12 إلى 18 سنة يريد أن يكون تحت الأضواء، فإذا لم يجد هذه الأضواء في المنزل، ولم يجدها في المدرسة، ولم يجدها في المسجد، بحث عنها في الشارع ومع أصدقاء السوء. ما الذي يوفره أصدقاء السوء؟ أصدقاء السوء أيها الإخوة يوفرون احتراماً وتقديراً له. يقول نكتة بايتة منتهية لها سنين يضحكون عليها، صحيح؟ الأب أبداً ولا يقول شيء. لهذا لما قال علي بن أبي طالب الحقيقة كلمة رائعة، إيش يقول؟ وصاحبه سبعا، السبعة الأخيرة هذه، السبعة الأخيرة من من من من التي هي من من 14 تحتاج إلى ماذا؟ إلى مصاحبة، إلى قرب منه، إلى أن يكون له شأنه وقيمته في داخل المنزل. لهذا أسلوب الدفع والضغط لن يجدي أبدا مع الأبناء. طيب، لو فرضنا أيها الإخوة أنه عندنا واحد من الأبناء عمره 15 سنة 16 سنة لا يصلي، وهذا يحصل في البيوت، فماذا نفعل معه؟ طبعا نحن نقول ماذا نفعل معه، حتما أن الآباء قد مارسوا والأمهات أشياء كثيرة، صحيح، في طريقة إيقاظه بالماء وضربه وسحب الشعر وسحب وإطفاء المكيف وإشعال اللمبات وضربه إلى غير ذلك، أليس كذلك؟ حتى أصبح هذا الابن كثير العناد، يعرف الوقت الذي وهو صاحي، وممكن بعض الأبناء يقوم مع الأذان ها ويدخل الحمام 45 دقيقة، يصلون الناس الظهر والعصر وغير ذلك. الأبناء يعني خطيرين جدا في رفع ضغط الآباء والأمهات. لذلك قلت لكم سابقا كلما زادوا عنادا وتمردا زد أنت حكمة وهدوءا، ومن الحكمة في بعض الأحيان الضرب، لكن العصبية والضغط ورفع الأصوات وغيرها لن تجدي. نحن نريد أن نبحث عن حل. لذلك أمامنا ثلاثة حلول إذا عندنا طفل من هذه النوعية أو شاب. أولا، مرحلة التوقف عن الحديث عن الصلاة، لا نتحدث أبدا لا من قريب ولا من بعيد عن الصلاة. أنا مثلكم أب أيها الإخوة، وأعرف أنه لما نذكر مثل هذا الأمر نشعر بأنه صعب. كيف يا أخي أنا أسمع الأذان يؤذن والإقامة تقام وهو لا يتحرك؟ نعم، لأن نريد أن ننجح في هذه الفترة في شيء سأذكره الآن. المرحلة الثانية أيها الإخوة مرحلة الفعل الصامت، المرحلة الثالثة مرحلة المصاحبة، نأتي إليها واحدا واحدا على وجه السرعة. المرحلة الأولى التوقف عن الحديث عن موضوع الصلاة، قد تستغرق أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع نتوقف عنه ولا نتحدث عنها ولو حتى بالتلميح. ماشي إخوة؟ ما الهدف من هذه المرحلة؟ هو بناء علاقة جديدة بين الأب والابن، لأن العلاقة السابقة دمرت. نحن صحيح آباء ولنا سلطة ونظن أن الأمور ماشية، بس ما هي ماشية، هي لا تسير على الطريق الصحيح أيها الإخوة، ينبغي أن نعترف بهذا. والابن لا يمكن أن يطاوعنا في الصلاة ما لم يحبنا، ما لم يحترمنا، ما لم يقدرنا. إذا احترمنا وقدرنا وأحبنا سيقوم بعد ذلك بأي فعل من الأفعال. نحن نريد أن نبني الآن علاقة في هذه المرحلة ومصاحبة، وكأنه ليس هناك أي خلاف بيني وبين هذا الابن. أنت في هذه الفترة تربي ضميرا وتعالج موضوعا تحتاج فيه إلى إعانة من الله سبحانه وتعالى. لهذا أيها الإخوة إلزموا دائما الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ادعو لولدك باسمه الذي فيه تقصير في جانب الصلاة. المرحلة الثانية الفعل الصامت، في هذه المرحلة ليس هناك أيضا كلام، تتعمد وضع السجادة مثلا على كرسيه المفضل، تأتي وتقول أين سجادة الصلاة، أريد أن أصلي فقط. تأتي الآن للتلميح من بعيد على مسألة الصلاة. أيضا أيها الإخوة بين الفرض والآخر تسأله كم الساعة، هل أذن المؤذن، كم بقي على الفرض، حبيبي هل تذكر أنني صليت، لقد أصبحت أنسى هذه الأيام، وهكذا. استمر على هذا فترة، لماذا؟ حتى يرتاح، يبتعد عن الضغط الموجود عليه بقضية الصلاة. يمكن أن يكون هناك طرف آخر يؤزه على هذا الموضوع ويعينه ويحثه من قبل أحد أصدقائه ونحو ذلك، لكن أنا أتكلم على أب الذي يقابله وجها لوجه في كل يوم. تأتي المرحلة الثالثة أيها الإخوة وهي مرحلة المصاحبة. بنينا علاقة الآن، بنينا حب، بنينا مودة، ما فيه نوع من التعذيب له والتأنيب ونحو ذلك. الآن يمكن أن يأتي يوم من الأيام تقول له قبل صلاة العشاء نريد أن نشتري أغراض للمنزل، خلينا نمشي. قبل صلاة المغرب ذهبت إلى السوق، بمجرد ما دخلتم السوق أغلقت الأنوار، أطفئت المحلات للذهاب إلى ماذا؟ صلى هو، صلى صلاة المغرب. ستتبضعون وتأخذون أغراضكم إلى قرابة صلاة العشاء، مررتم بعد ذلك، خرجتم من السوق، مررتم بأحد المساجد المنتقى بعناية في مسألة الصلاة بصوت رخيم مثل الإمام، ودعه يصلي مع الناس. ولنحرص أيها الإخوة في بعض الأحيان على أن نصلي ولو جزءا من الصلاة مع هؤلاء الأبناء في التراويح، فهو مهم بشكل كبير، خاصة إذا اختير الإمام ورأى تأثر يعني الإمام والمأمومين بتلك الصلاة وهكذا. البنت سهلة نوعا ما من الولد، ولذلك تعطى هذه البنت حجاب، تنبه من قبل الأم، تصلي هي والأم في بعض الأحيان وهكذا. من الأشياء المهمة أيها الأخوة، يجب أن لا نتعجل الدخول في مرحلة دون النجاح في الأخرى. ينبغي أن نبذل في كل مرحلة ما ذكرناه قبل قليل، من 3 إلى 5، ومن 5 إلى 7، ومن 7 إلى 10. أيضا أحبة الكرام، يجب أن ننتبه لمسألة الخشوع والحرص عليها في الصلاة. يجب أن نبتعد عن كثرة التحدث عن هذا الموضوع. إذا جلس على الغداء ليش ما تصلي؟ إذا قام من على الغداء الصلاة فرط فيها، لم تصلي؟ لا، ولكن أدخل عليه إلى غرفته وأقول له: والله إني أحبك وأريد لك الخير، وأتمنى أن كل أشياء الدنيا فيك أشعر بهذا الأمر، وأنت قريب منه وليس على الباب، لأن جزء من المناصحة قرب جسدي، لابد أن يكون قرب جسدي مماسة. اقترب منه وقل له: أحبك أنا وأنا أفخر بك والله، وليتك تحرص على هذه الصلاة. هؤلاء الشباب في هذه المرحلة عندهم نخوة عجيبة جدا، خاصة إذا دمعت عيني الوالد، فهو قد يفعلها ليس عبادة ولكن إكراما لهذه الدمعات. لذلك نركز على هذه المعاني أيها الإخوة، ونعرف بأن هذا ابنك في الأخير أنت تريد أن يصلي، وسيقيمها بإذن الله إذا حرصت على مثل هذه الأمور. استعن بالله دائما ولا تحزن، وادعو الله دائما لابنك، وكن قدوة صالحة في البيت، لا نحرصهم على الصلاة ونحن لا نصلي. صلاة الفجر يا إخوة يا مسلمين، صلاة الفجر تنادي الناس. لذلك أحد الإخوة يقول لي هنا أنه سؤال: عملت إحصائية في مدرستنا فوجدت أن عدد الطلاب غير محافظين على الصلاة 75% منهم تقريبا، وجدت أنه بعد التحري أن أكبر الأسباب عدم اهتمام الوالدين بأبنائهم الصغار أو الكبار، الفوضى في النوم، ما في ضبط للمنزل، هذا ينام 11 وهذا 1 وهذا 2، ليس صحيحا هذا يا الإخوة. نحتاج أننا نطبق دائما شرع الله عز وجل الذي كان ينهى عن الحديث بعد العشاء بسبب ألا يتأخر عن الصلاة. ولذا عمر رضي الله عنه لما رأى رجلا يصلي قيام الليل وتفوته صلاة الفجر ضربه بالدرة: كيف تصلي نافلة وتترك فريضة؟ ونحن عندنا في هذه الأزمنة هذا المزاج المقلوب العجيب. وابن عطاء الأسكندراني يقول في حكمه، يقول: اتباع الهوى حرص على النوافل تفريط في الواجبات، وهي كلمة خطيرة جدا، فيها يعني انتباه لمسألة حساسة في النفس. يقول أن الإنسان الذي يتبع هوى ويحصل الله عز وجل يروح يحرص على النوافل حتى تكفر ذنوبه وتجده مفرط في الطاعات، وهذا واقع عملي لمن يقع في مثل هذه، يقع في معصية مثلا من المعاصي، تجده يحرص على الصدقة، يحرص على النوافل، يحرص على الذهاب لعمرة، لكن تجده في قضية الفرائض فيه نوع من التفريط كبير. أيضا قضية الدعاء أيها الإخوة بأسمائهم كما ذكرت لكم قبل قليل، بعد ذلك يمكن أن نستفيد من هذا الكتاب ونختم به، وهو كتاب اسمه تجارب للآباء والأمهات في تعويد الأولاد على الصلاة، فيه الحقيقة مجموعة طيبة جدا من الأفكار والبرامج. أتمنى أيضا أن يختصر هذا وأن يعطى لمختصره للآباء والأمهات، أو يلقى خطبة أو نحو ذلك حتى يكون فيه فائدة كبيرة. أحد الشعراء يقول عبارة جميلة الحقيقة أعجبتني في مقدمة هذا الكتاب، يقول وهو يصف جيل الشباب اليوم، قال: يمشون نحو بيوت الله إذ سمعوا الله أكبر في شوق وفي جذل، أرواحهم خشعت لله في أدب، قلوبهم من جلال الله في وجل، نجواهم ربنا جئناك طائعة نفوسنا وعصينا خادع الأمل، إذا سجى الليل قاموا وأعينهم من خشية الله مثل الجائد الهطل، هم الرجال فلا يلهيهم لعب عن الصلاة ولا أكذوبة الكسل. وأصدق من ذلك قول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ربطت الصلاة دائما بالرزق، وأمر أهلك بالصلاة، ثم قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فلنحرص على الصلاة ولنكن قدوات أيها الإخوة، آباء ومدرسين وأمهات وأئمة وغير ذلك في مسألة الصلاة، ونركز عليها بين فترة أخرى في خطبنا ومحاضراتنا ودروسنا، وأن نقيم عليها مشاريع قيم في داخل الأحياء وفي المدارس وفي كل مكان، وكذلك في داخل الأسواق، حتى نذكر الناس بمثل هذه الشعيرة، ولنكثر دائما وأبدا من الدعاء لأنفسنا بأن يثبتنا الله على هذه الصلاة، وكذلك لأولادنا. اللهم اشرح صدورنا للصلاة، اللهم اجعل الصلاة قرة أعين لنا يا رب العالمين، اللهم أقر أعيننا بهذه الصلوات يا ذا الجلال والإكرام، ارزقنا فيها الخشوع والقبول. اللهم يا قوي يا عزيز، يا من له الدنيا وإليه المعاد، يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، اللهم أصلح أولادنا يا رب العالمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم من كان مبتلا يا رب العالمين بالتفريط في الصلاة، اللهم فتب عليه وأعده إلى المسجد عاجلا غير آجل. اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلوات الخمس كلها بسننها ورواتبها وكل ما يتعلق بها. اللهم يا رب من ابتلي من أولادنا يا رب العالمين بالتقصير في الصلاة، اللهم فأصلح، اللهم أقر عيننا بصلاحه يا رب العالمين عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان أولادنا والصلاة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ضمن سلسلة المحاضرات التي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي السلامة، والتي أقيمت في جامع الكوثر بحي النزلة بجدة. وقف الشيخ في بداية محاضرته مع الصلاة وأهميتها، مستشهدا على ذلك من الكتاب والسنة، كما تحدث عن واقع أولادنا مع الصلاة، ثم تناول المرحلة الأولى، مرحلة الطفولة المبكرة، وكيفية تحبيبها للصلاة، ثم المرحلة المتوسطة، وفيها يتم التركيز على عدد من الأمور المحسوسة كنعم الله علينا، وكذلك رؤية القدوة الصالحة، ثم وقف مع المرحلة الثالثة، مرحلة الطفولة المتأخرة، والتي تحتاج إلى الحكمة والهدوء والصبر. وفي الختام وقف الشيخ علي الشبيلي مع المرحلة الأخيرة، مرحلة المراهقة، مع سماتها وكيفية التعامل معها. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، كما نشكر الزميل نواف باوزير الذي قام بتسجيل هذه المحاضرة. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية محاضرة الأسبوع، البرنامج